فلتك حديث الجنود فرعون بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله بل هو قرآن مجيد في لوح فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء يخرج من بين الصلب والترائب فلينظر الإنسان مما خلق خلق ما إن ذاك

الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم غير المغضوب